بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. آمين. قال العلامة الشيخ أحمد الحملاوي رحمه الله تعالى في كتابه شذ العرف في فن الصرف: التقسيم الخامس للفعل من حيث التعدي واللزوم. ينقسم الفعل إلى متعد ويسمى مجاوزا، وإلى لازم ويسمى قاصرا. فالمتعدي عند الإطلاق ما يجاوز الفاعل إلى المفعول به بنفسه. ما يجاوز الفاعل فاعل. إلى المفعول به. نعم، ما يجاوز الفاعل إلى المفعول به بنفسه، نحو حفظ محمد الدرس. وعلامته أن تتصل به هاء تعود على غير المصدر، نحو زيد ضربه عمرو، وأن يصاغ منه اسم مفعول تام، أي غير مقترن بحرف جر أو ظرف، نحو مضروب. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا، بدأ الرجل في التقسيم الخامس للفعل من حيث التعدي واللزوم، يعني أن الفعل ينقسم من حيث المعنى إلى متعد ولازم. فالمتعدي هو الذي يتعدى ويتجاوز من الفاعل إلى المفعول به، مثل نشر وضربه. واللازم هو الذي يلزم فاعله قاصرا عن المفعول به لعدم حاجته إليه، مثل قام وقعد. فمثلا نشر، يحتاج نشر زيد، من المنصور؟ عمرو. ضرب زيد، من المضروب؟ عمرو. أما قام، قام زيد. قعد، قعد زيد. إذن ما يحتاج إلى المفعول به. ويبنى من المتعدي اسم مفعول بدون حرف الجر والظرف، كالمنصور والمضروب من نسر ينصر. نعم، منصور اسم المفعول من باب نسر، مضروب اسم المفعول من باب ضربه، ولكن من غير حرف الجر. أما من اللازم فلا بد أن يكون بواسطة حرف الجر، كما في قوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإن الفعل المغضوب غضب فعل لازم، فالمغضوب بني من الفعل اللازم لكن مع حرف الجر، وهو كلمة عليهم. ثم ذكر الشيخ العلامة للفعل المعدى هو أن تصلها غير مصدر به، يعني أن الفعل المتعدي يتميز عن اللازم بلحوق هاء غير مصدره به، أي هاء من غير مصدره، يعني تلحق بالفعل المتعدي لكن لا بفعل اللازم. مثلا في قوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره. تنصروه هو عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نصره الله كذلك هو عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والفعل متعدي لأن الضمير عائد إلى غير المصدر، يعني التحق به. أو مثل قوله تعالى: ومن دخله كان آمنا. ومن دخله، ها ألحقت بدخل لأنه متعدي. أما حاء المصدرية فتتصل باللازم أيضا كما تتصل بالمتعدي. مثلا في قوله تعالى: فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. لا أعذبه، أعذب فعل متعدي، ح عائد على العذاب، على المصدر أعذب يعني. وهذا الهاء يعني ملحقة بفعل المتعدي لكن عائدة إلى المصدر. عذابا لا أعذبه، أي ذلك العذاب. وكذلك تلحقها المصدرية بالفعل اللازم أيضا، كما في قوله تعالى إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة. مكرتمو المكر من فعل المتعدي، وها عائد إلى المكر، مكرتموه في المدينة. إذن يعني الهاء المصدرية تلحق بالمتعدي واللازم بخلافها غير المصدرية، فإنها تلحق بالمتعدي فقط ولا تلحق باللازم. هذا قول المؤلف. الآن نمشي مع المؤلف بعد هذا المضمون. ينقسم الفعل إلى متعد ويسمى مجاوزة لتجاوزه الفاعل إلى المفعول به، وإلى لازم ويسمى قاصرة، قاصرة لأنه قصر عمله على رفع فاعله فقط. إذن الفعل المتعدي وعلامته مثلا، فالمتعدي عند الإطلاق مطلقا يعني ما هو؟ ما يجاوز الفاعل إلى المفعول به بنفسه. أما إذا كان الفعل متعدي بحرف الجر أو بواسطة الظرف أو بشيء آخر فهو متعدي لكن ليس مطلقا. أما متعدي عند الإطلاق يطلق على ما يجاوز الفاعل إلى المفعول به بنفسه، كما في قول الرجل حفظ محمد الدرس. حفظ فعل ماضي، محمد فاعل، الدرس مفعول به. فالفعل تجاوز عن رفع فاعله إلى نصب المفعول به فإنه متعد. مثلا إذا قلت محمد حفظ يعني حفظ الدرس، بارك الله، أو الدرس حفظه محمد، الدرس حفظه محمد، فهناك هو عائد إلى الدرس ليس عائد إلى الضمير إلى ضمير المصدر. ثم قال الرجل وعلامته أن تتصل به هاء تعود على غير المصدر، يعني هاء نحو زيد ضربه عمرو، فضمير ضربه هو عائد على زيد، زيد ليس مصدر للفعل ضربه، فهذا يدل أن الضرب من الفعل المتعدي. في الحواشي يقول سمي المتعدي مجاوزا أيضا لأنه جاوز الفاعل إلى المفعول به، وسمي اللازم قاصرا لأنه قصر عمله على رفع الفاعل فقط. هاء غير المصدر هي هاء المفعول به ولا تتصل إلا بالفعل المتعدي. وأما الهاء العائد على المصدر، نعم كما ذكرنا لكم في الإجمال، فتتصل بالمتعدي نحو الضرب ضربته زيدا، ضربته ضرب فعل متعدي، هاء المصدر اتصل به، اتصلت به ضربته الضرب يعني. وباللازم أيضا القيام قمته، أي قمت القيامة. إذن هكذا. نعم. أما بارك الله، والثاني من علاماته وأن يصاغ منه اسم مفعول تام. أي تام إيش معنى؟ غير مقترن بحرف جر أو بظرف، يعني مستقلا بنفسه يشتق منه في الاسم المفعول مضروب منصور هكذا، بخلاف المغضوب من غضب هكذا. هذا مغضوب من فعل اللازم يعني يشتق من غضب لكن مع حرف الجر لا بنفسه. إذن قول الرجل أن يصاغ من اسم مفعول تام. ثم في الحواشي أشار بتقسيم الفعل إلى تام وناقص. الفعل الناقص كان وأخواتها، وهذا لا توصف بتعد ولا لزوم، لأن عملها يعني سماعي عند العرب، سماعي من العرب، ومدخولها المبتدأ والخبر. والتام أما فعل التام وعمله قياسي، ثلاث أقسام: متعدي إلى مفعول واحد، لازم لا يتعدى إلى المفعول به بنفسه بل قد ينصب المفعول به بواسطة غيره، ومن الأفعال مسموع أي سماعي يستعمل تاما ويستعمل لازما. احنا شكر ونصح وأمثالها سيأتي في شرح الفيه إن شاء الله. يعني مثلا يقول شكرت لله، هناك تعدى فعل بحرف الجر، شكرت لله، وشكرت الله متعدي بغير حرف الجر، ونصحت للعاقل نصح متعدي بحرف الجر، ونصحته متعدي بغير حرف الجر. وهذا القسم يعني قائم، هذا القسم قائم بنفسه. إذن هناك بارك الله فيكم من الأفعال قد يكون يعني قد تكون متعديا بنفسه، وقد تكون متعديا بالواسطة بواسطة حرف الجر، هذا لكن سماعي بارك الله. ثم يقول الشيخ كما ذكرنا صوغ اسم مفعول تام غير مقترن بحرف الجر أو ظرف كمضروب. ثم في الحواشي ذكر المؤلف هناك علامات المتعدي ولم يتعرض لعلامات اللازم، وقد عدها ابن هشام في التصريح 12 علامة، اثنتان عدميتان وهما ألا تتصل به هاء الضمير غير المصدر، هاء الضمير لا ألا تتصل به هاء الضمير غير المصدر، واحد وأن لا يبنى منه اسم مفعول تام كما هو في ذكر في شرحه الرجل. ثم قال في اللازم نقل قول بيت ابن مالك ولازم غير المعدى، وحتم لزوم أفعال السجايا كنهم، نهم النهمة شدة الحرص على الشيء، كذا فعل الله والمضاهق عن سسا ومقتزى نظافة أو دانسا أو عرضا أو طاوع المعدى لواحد كمده فامتدى، أشار إلى شرح ابن عقيل. نحن نمشي مع هذا البيت قليلا حتى يظهر لكم البحث في يعني في فعل اللازم. مثلا ولازم غير المعدى وحتم لزوم أفعال السجايا كنهم، يعني أن اللازم هو غير المتعدي وهو الذي لا ينصب المفعول به ولا تتصل به الهاء غير المصدرية، ولا يأتي منه اسم المفعول بغير الواسطة حرف الجر، وحتم اللزوم في أفعال السجايا والتبائع وهي الأفعال التي تدل على الصفات الطبيعية والغريزية الفطرية، مثل نبولة شرفة حسنة قبحة جبنة شجعة ظرفة وأمثال هذه الأمثلة. يعني إذن هذه الأفعال كلها فعل لازم لأنها من أفعال السجية والصفات الطبيعية والغريزية الفطرية. مخصي قولة ربو حسن أولئك رفيق، حسن أولئك فاعل رفيقا تميس، حسن فعل لازم. ومكروا ومكر الله، مكروا فعل وفاعل، مكر الله لفظ الجلالة فاعل، غضب الله عليهم غضب فعل الله جلاله فاعل. يعني هذه الأفعال كلها أفعال يعني لازم ليس متعدي. ثم ويأتي اللازم من غير أفعال السجية أيضا كذلك، مثل قوله تعالى يوم يفر المرء من أخيه، يفر الآن هناك فعل اللازم مع أنه ليس من أفعال السجية، أو مثل قوله تعالى فإذا ذهب الخوف، خوف فاعل لذهب، أين مفعوله؟ في اللازم. ثم قال الرجل في بيته كذا فعل الله والمضاهق عن سسا ومقتزى نظافة أو دنسا، أي وكذلك في الذي يكون على وزن افعل الله، والذي يضاهي ويشابه عن سسا، مثل افعل لك اقشعره واشمأز واطمأنه، في قوله تعالى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، تقشعر فعل جلود فاعل، أين مفعول به؟ ليس له مفعول به، فعل لازم يعني. أو في قوله تعالى فإن أصابه خير اطمأن به، اطمأن فعل لازم فيه ضمير فاعله ليس له مفعول به يعني بنفسه. أو مثل قوله تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. اشمأزت فعله قلوب ولكن في اللازم. وكذلك من اللازم ما كان على وزن إقعنسسه كإحرنجمه معناه اجتمعه وفرنقعه معناه تفرقه. إحرنجم القوم وفرنقع القوم في اللازم على وزن إقعنسسه. وأيضا من اللازم الأفعال التي تدل على النزافة والدنسة كتهورة نزوفة نجوسة رجوسة قذورة. هذا كلها أفعال مقتضى نزافة أو دنسة كلها من أفعال اللازمة. ثم قال الرجل أو عرضا أو طاوع المعدى لواحد كمده فامتدى. يعني كذلك من الفعل اللازم فعل العرض. العرض ما يقوم بغيره ولا يكون من حركة الجسم كغاضبة يقوم بالإنسان مريضة نشطة كسلة فرحة سعيدة حزنة فزعة شبعة عطشة كلها قائم بالإنسان من غير حركة الجسم. أو ما دل على المطاوعة لفعل متعدي إلى مفعول واحد مده فامتده كسرته فانكسره. هذا كلها المطاوع من الفعل يعني اللازم. يعني اللازم فعل العرض وهو الذي يقوم بغيره ويزول بزوال سببه. وكذلك فعل المطاوع لواحد المطاوع لفعل المتعدي إلى واحد. أما الفعل المطاوع لفعل متعدي إلى اثنين فإنه يتعدى لمفعول واحد. علمت خالدا الحساب فتعلمه تعلمه ومطاوع لعلمه ولكن المفعول الواحد لأن علمه متعدي إلى المفعولين. يعني المتعدي يقول أو عرادا أو طاوع المعدى لواحد. فإن كان طاوع المعدى إلى اثنين فيكون متعديا إلى واحد. مده فامتده فامتده ومطاوع لمد مد متعدي إلى مفعول واحد. مد يعني زيد مده مد عمرا زيد مد عمرا مده هناك متعدي إلى مفعول واحد ومطاوعه فامتده. يعني فامتد مطاوع لمد إذن هو متعدي لازم ليس من المتعدي. نعم بارك الله. نعم أخ طلال. السلام عليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى وهو على ثلاثة أقسام. نعم. ما يتعدى إلى مفعول واحد وهو كثير نحو حفظ محمد الدرس وفهم المسألة. وما يتعدى إلى مفعولين إما أن يكون أصلهما المبتدأ والخبر وهو ظن وأخواتها وإما لا وهو أعطى وأخواتها. وما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل وهو باب أعلم أو أعلم وأرى. نعم. واللازم ما لم يجاوز الفاعل إلى المفعول به كقعد محمد وخرج علي. نعم بارك الله. ثم يقول أقسام المتعدي. يقول وهو على ثلاثة أقسام. ما يتعدى إلى مفعول واحد وهو كثير. يعني هذا الباب كثير في الاستعمال نحو حفظ محمد الدرس. حفظ فعل المتعدي محمد فاعله الدرس مفعول به. قرأ محمد القرآن هكذا. وفهم محمد المسألة هذا الفعل متعدي إلى مفعول واحد هو كثير الاستعمال. والقسم الثاني وما يتعدى إلى مفعولين وهو على قسمين. إما أن يكون أصلهما المبتدأ والخبر وهو باب أفعال القلوب كذن وأخواتها أنه حسب زعم علم رأى. يعني أفعال القلوب كلها أصل مفعوليها المبتدأ والخبر لأنها من النواسخ. يعني مثلا زيد فاضل ثم قال ظننت زيدا فاضلا هذا إذن زيد مبتدا فاضل كان خبر في الأصل لكن بعد دخول الظن وصار إيش مفعول الأول مفعول الثاني لأن الظن من النواسخ. أصلهما أصل مفعوليها يعني مبتدا والخبر. ظننت زيدا فاضلا كذلك حسبت عمرا شاخصا، زعمت وعلمت رأيت، كلها من هذا الباب. وإما لا يكون أصلهما مطلق والخبر، نحو هو باب أعتى وباب كسى، وخوات أعتى، نحو سأل، سألت زيدا الكتابة، أصله ليس زيد الكتاب، ما يقال زيد الكتاب، لا ما يقال، لكن سأل يتعدى إلى مفعولين، ولكن ليس أصل مفعوليها المطلق والخبر. سألت زيدا الكتابة، وكسوت خالدا جبة، خالدا مفعول الأول، جبة مفعول الثاني، ما كان خالد جبة، هذا ما يمكن أن يكون أصله مطلق والخبر. وكذلك وألبس، ألبست زيدا جبة، ومنع، مثلا منع، منعت زيدا يعني العمل، ما كان أصله زيد العمل، لا هكذا. ومنح، كل هذا الباب باب أعتى وكسى، يعني هذا الباب يتعدى إلى المفعولين، وليس أصل مفعوليها، أصل مفعوليه إلى المبتدا والخبر، لأن المفعول الثاني ليس عين الأول ولا قائما به، بخلاف مفعولي ظن. فإن مثلا ظننت زيدا فاضلا، فالفضل هو عين الزيد وقائم بالزيد، فإنه هو المبتدا والخبر، لأن الخبر هو وصف في الحقيقة للمبتدا وقائم به. ثم قال ويتعدى إلى ثلاثة مفاعل، وهو باب أعلم وأرى، باب أعلم وأرى من أفعال يعني القلوب، بعد دخول الحمزة أكون متعاديا إلى ثلاثة مفاعل. مثلا يعني فعلين رأى وعلم متعديان إلى مفعولين أصله رأى وعلم، ثم يصيران متعديان إلى ثلاثة مفاعل بعد دخول حمزة النقل عليهما. والمفعول الأول كان فاعلا قبل دخول الحمزة، مثلا تقول علم خالد زبيرا كريما، علم فعل، خالد فاعل، زبير مفعول الأول، كريم مفعول الثاني. طيب لو دخلت الحمزة أعلمت خالدا زبيرا كريما، فصار فاعل مفعول الأول، أعلمت خالدا مفعول الأول، زبيرا مفعول الثاني، كريما مفعول الثالث. مثلا رأى خالد جابرا فاضلا، رأى فعل، خالد فاعل، جابر مفعول الأول، فاضل مفعول الثاني. دخلت الحمزة أريت خالدا جابرا فاضلا، فخالد مفعول الأول، جابر الثاني، فاضل مفعول الثالث. كما في قوله تعالى يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم، فقليلا وكثيرا من المفاعل الثلاثة. إذ يريكهم كاف مفعول الأول، زميرهم مفعول الثاني، قليلا مفعول الثالث، ولو أراكهم كذلك كاف هم كثيرا، فالفعل صار متعديا إلى ثلاثة مفاعل بعد دخول الحمزة. هذا هو قول الرجل من باب أعلم وأرى، يعني باب أعلم وأرى في الصحيح هذا الباب فقط، وإن كان فيه خلاف، يعني يقول بعض النحاة يعني أن بعض يعني تعدي بهمزة النقل إلى ثلاثة مفاعل تأتي في جميع أفعال القلبية، هذا قول إن شاء الله، والبسط والتفصيل في شرح الألفية بإذن الله. واللازم يقول الرجل واللازم ما لم يجاوز الفاعل المفعول به، كقاعدة محمد، شرف محمد، خرج علي، ليس متعديا فقط ملازم لفاعله. ثم يقول اعلم أن ليس في العربية في المتعدية ثلاثة أصالة، وأعلم وأرى أصلهما علم ورأى، نعم القلبيتان متعديان إلى مفعولين، ثم تعدي إلى الثالث بعد دخول الحمزة عليهما. أما هناك نبأ وأنبأ وخبر وأخواتهما أخواتها، فإنما يعني عملت النسمة لتزامنها معنى أعلم وأرى إن شاء الله، والبسط والتفصيل في شرح ألفية في باب أعلم وراء بإذن الله تعالى. نعم بارك الله. نعم كم باقي؟ بارك الله فيكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى نعم. أسباب تعدي الفعل اللازم، نعم، وأسباب تعدي الفعل اللازم أصالة ثمانية، نعم، الأول الهمزة كأكرم زيد عمرا، الثاني التضعيف كفرحت زيدا، الثالث زيادة ألف المفاعلة نحو جالس زيد العلماء، وقد تقدمت. الرابع زيادة حرف الجر نحو ذهبت بعلي. أحسن الله إليكم. طيب بارك الله. يقول الشيخ وأسباب تعدي الفعل اللازم أصالة ثمانية، ولكن هذا على حسب ما رأى الشيخ، والتفصيل سيأتي لكم إن شاء الله. الأول الهمزة، هي الهمزة هي التي تجعل اللازم متعديا بدخولها في أول الكلمة. مثلا كرم زيد، كرم فعل لازم، إذا دخل همزة أكرم زيد من؟ مكرم عمرا، أكرم زيد عمرا. تنبهوا في قاعدة كلية، التعدي واللزوم حقيقة هو يعرف في المعنى، إذا يتأمل متأمل بالمعنى، حتى يعني قديما أساتذة كانوا يبينون لنا هذا الشيء، يفسر كلمة كلمة، يفكر، يقول انظروا في آخره إيش جاء بلغتكم أو في ذهنكم، حتى تعرف أنهم فاعل أو مفعول به أو مبتدا أو خبر إلى آخره من الأشياء التي تعرب. الآن أكرم زيد عمرا، زيد فاعل، عمرا مفعول به، والثاني التضعيف، فرح زيد، فرح فعل لازم، فرحت زيدا، نعم فرح فعل فاعل، زيد مفعول به، التضعيف جعله متعديا، كرمت زيدا، هكذا. الثالث زيادة ألف المفاعلة، نعم جلس زيد كان فعل لازم، لما أدخلت ألف المفاعلة جالس زيد العلماء، نعم زيد فاعل، علماء مفعول به، وقد تقدم. يقول الرجل يشير بتقدمه ما تقدم في التنبيهات. الرابع زيادة حرف الجر، نعم بحرف الجر يتعدى الفعل اللازم، نحو ذهبت، ذهب فعل، ذهب زيد فعل لازم، لكن ذهبت بزيد، ذهبت بعلي، الفعل صار متعديا بحرف الجر. الخامس زيادة الهمزة والسين والتاء، مثلا خرج زيد هذا لازم، لكن استخرج زيد المال، الهمزة السين والتاء زائدة جعل اللازم متعديا، نعم زيد فاعل، المال مفعول به، استخرج زيد المال. السادس التضمين النحوي، تنبهوا بالتضمين، التضمين هو وارد حقيقة، وارد، وهو التضمين إيش هو؟ أن تشرب كلمة لازمة معنى كلمة متعدية لتتعدى تعديتها، وأنت تفسر كلمة اللازم بالمتعدي فيكون فتصير متعدية كتعديتها، مثل قوله تعالى ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. الآن تعزم ما يتعدى بنفسه، لكن هناك تعدى بنفسه، عزم، عزمت على شيء، عزمت على شيء، ما يقول عزمت شيئا، لا عزمت على شيء، يتعدى يعني بحرف الجر، لكن هناك صار متعدية تعزم بنفسه، فعل ولا تعزم عقدة النكاح، فضمن تعزم معنى تنو، أي ولا تنو، نعم التنو يكون متعدي بنفسه، فعدي تعديته، فعدي تعديته، يعني بعدما تتزمر تعزم معنى التنو فصار كالتنو، معنى ولا تعزم أي ولا تنو عقدة النكاح، هكذا. في بعض في الحواشي هناك قال البيزابي ذكر العزم مباراة في النهي عن العقد، أي ولا تعزم عقد عقدة النكاح، وعن شهاب الخفاجي أي لا تقصد قصدا جازما، وقيل من لا تقطع عقدها ومن لا تبقى، إلى آخر ما قال في التفاسير. المهم هناك يعني هناك، ثم قاله في حواشي رقم 2، ومنه رحوبة تلوعة، رحوبتكم الطاعة، وتلوعة بشر اليمنة بذنب العين فيهما، أي وسعتكم الطاعة وبلغ اليمنة، وليس هما فعلان لازميان، كيف صار متعديان وليس في اللغة العربية فعل مضمونين عدي المفعول بالتزمين غير هذين الفعلين؟ نعم، معناه رحبتكم التعيش منه وساعتكم الطاعة وبلغ اليمنة، أي طلوع معناه بلغ، فتزمين التزمين الرحبة معناه وسع، طلوع معناه بلغ، صار متعديا، هما فعلان من مضمون العين يتعديان بالتزمين هما فقط، رحبة طلوع. أما كرمة مثل هذا يعني ليس من هذا الباب، مثلا يعني ما يتعدى بالتزمين من مضموم العين إلا هاتان الكلمتان. ثم يقول الرجل السابع حذف حرف الجر توسعا، أي توسعوا في الظرف والجر بالحروف ما لم يتوسعوا في غيرها، وقد حذفوا الجار توسعا وهو ما يعرف بنطق الخافز أو الحذف والإيصال، والأصل في ذلك يكون فعل لازما ثم يعدى بحرف الجر، ثم يحذفون الجار وينصب الاسم للنزل الخافز، والنصب للنزل الخافز سماعي مقصور على ما ورد في بعض الألفاظ عن العرب نحو توجهت مكة وذهبت الشام، والأصل توجهت إلى مكة ذهبت إلى الشام، هذا كلها سماعي وقياسي حذف حرف الجر مع أن وأن وكي المصدرية إن كان الأمن في اللبس. كما نقل عن ابن مالك وعدي لازما بحرف جر وإن حذف فالنسب للمنجر نقلا يعني سماعا، وفي أن وأن يطرد مع أمن لبس كعجبت أن يدو، عجبت من أن يدو، يعني أما نسب للمنجر لكن سماعا، أما في غير أما في أن وأن مضطرد قياسا قياسيا يكون حذف حرف الجر، كقول الرجل تمرون الديار ولم تعوجوا، كلامكم علي إذن حرام، إذن يعني تمرون بالديار، هذا البيت أي تمرون بالديار أو على الديار، ومثل قوله تعالى عجلتم أمر ربكم أي عن أمر ربكم هكذا. ويطرد حذف حرف الجر مع أن وأن قياسا في غير أن وأن وكي سماعا، نحو قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو أي بأنه لا إله إلا هو، أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم أي بأن جاءكم ذكر من ربكم. نعم بارك الله، انتهى الوقت. سلمكم الله شيخنا. ما أدري والله الوقت دقائق لا تظهر عندي. انتهى الوقت بارك الله. لا يدركنا أن ننهي الثمانية، هذا علله نقف هنا الله يحفظكم. طيب طيب الله يسلمكم شيخنا ويبارك فيكم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.